وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد. قال نافع فما رأيت ابن عمر داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه. الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في أماكن العبادة مكانا للنساء لا يدخل منه غيرهن. أليس من باب أولى أن يكون هناك مكان للنساء يدرسن فيه وحدهن، ليس معهن من الرجال أحد، لا طالب ولا مدرس ولا مدير؟ ولهذا قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث فإذا كان النساء بحاجة إلى باب خاص في مواطن العبادة التي يقل ويضعف فيها دواء الشر، فمن باب أولى أن يكون لهن أبواب ومدارس وجامعات خاصة بهن لا يدخل عليهن أحد من الرجال كائنا من كان. وهذا الحديث صريح في النهي عن الاختلاط، جعل النبي عليه الصلاة والسلام بابا مستقلا للنساء في دخول مكان العبادة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.